الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف تكون كفالة اليتيم؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: تكون كفالته بأحد أمرين، أحدهما فاضل والثاني أفضل. فأما الأمر الأفضل فهو أن يتولى كفالته في بيته، ويتولاه برعايته، ويرعاه بتربيته، ويدير شؤونه بنفسه أكلا وشربا وتربية ورعاية، فيربيه مع أولاده مع أخذ كافة الاحتياطات أن لا يساء إليه في تعامله، وأن لا يضر بشيء من الأفعال. فهذه أكمل أحوال كفالة الأيتام. وأما الأمر الفاضل فأن يعطي المال الجهة التي تتولى كفالتهم. فإذا علمت أن هذه الجهة تتولى كفالة الأيتام عندها في دور تبنيها لهم، وتتولى رعايتهم وتدريسهم والإشراف عليهم وتربيتهم، فإذا أعنتهم بالمال وكفلت عندهم بعض الأيتام ماليا، فإن هذا يدخل أيضا في صور كفالة الأيتام، وكلها أمور طيبة، ولكن الأفضل هي الحالة الأولى لمن قدر عليها ووجد ووفقه الله عز وجل للقيام بها، والله أعلم.